قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: المسألة الخامسة، واختلفوا في الرجل ينكح المرأة على أن الصداق 1000 إن لم يكن له زوجة، وإن كانت له زوجة فالصداق 2000. إذن هذه مسألة أيها الإخوة جمعت شرطين، ولها أمثلة كثيرة، ليست هذه المسألة، إنما المؤلف ذكر نموذجا يعني مثالا واحدا، يعني رجل يريد أن يتزوج امرأة فيقول لها: أتزوجك بـ1000 دينار أو بـ1000 درهم إن لم يكن لي زوجة، فإن كانت لي زوجة امرأة فـ2000. إذن هناك فرق بينهما. إذن هناك أعطاها شرط: إذا لم يكن له امرأة أخرى يدفع لها 1000، وأضاف شرطا آخرا: وجدت عنده امرأة فسيعطيها 2000. الشرط الأول أيها الإخوة كما ترون واضح لأنه سيتحقق، لكن الثاني فيه غرر، ومن هنا وقع الخلاف بين العلماء فيه، أو فيه جهالة، ولكل من العلماء وجهة ينحو نحوها ويتجه إليها في تعليلاته. أيضا مثل هذه أن يقول للمرأة يريد أن يتزوج: أتزوجك بـ1000 درهم على أن تبقي في دارك، وبـ2000 إن أخرجتك من دارك، أي من وطنك. ولا شك أن المرأة ربما تتأثر بهذا، لأن المرأة إذا عاشت بين أهلها وذويها وفي وطنها فإنها تحب ذلك، فقد يؤدي ذلك إلى أن تتنازل إلى مهر أقل. ولكن عندما يقول: وإن أخرجتك من دارك، أي من الدار التي تسكنني فيها، وليس فقط الدار يعني التي تقيم فيها، لا، إنما الدار التي هي البلد أو المصر الذي تقيم فيه. كذلك أيضا قد تأتي من الصور أن يقول لها مثلا: أتزوجك على أن أطلق امرأتي، أو أتزوجك على طلاق امرأتي. هذه مسائل عدة يذكرها العلماء. أما فيما يتعلق بالمسألة التي لم يذكرها المؤلف وهي تبعد عن هذه المسألة، قلت ربما أنبه عليها لأنني لاحظت أن المؤلف ما ذكرها، هذا قد يحصل من بعض الناس، يعني يأتي إنسان فمن فرحته بهذه المرأة أن وافقت ووافق أهلها أن يقول: أتزوجك بطلاق فلان، وهذا لا ينبغي. فأنتم ترون هنا أنه لم يجعل لها مهرا، وإنما أغراها بطلاق هذه المرأة التي كانت عنده. إذن هنا لا يوجد مال في هذا العقد. الله تعالى يقول: أن تبتغوا بأموالكم، فأشار إلى وجوب المال. ثم نجد أن هذا يتعارض مع حكم هذه الشريعة وما فيها من تقريب النفوس وما فيها من إثارة ونشر المحبة والألفة بين المؤمنين. من هنا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها، وفي رواية: لا تطلب المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في إنائها. هذا تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكل واحدة ما كتب الله لها سبحانه وتعالى. وفي الحديث الآخر: لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى. هذه آداب الإسلام، وهذا هو منهجه القويم الذي ربى عليه أبناءه. ومن هنا لو حصلت هذه المسألة فيقول العلماء: إن التسمية فاسدة ولا ينبغي أن ينظر إليها، وإنما يرجع إلى مهره. هذه مسألة أنا نبهت إليها لأنها قد تقع بها بعض الناس. إذن هذه مسألة، نعود إلى مسألتنا التي ذكر المؤلف وشبيهة بها تماما، عادة ما يقرنها العلماء بها قضية يقول: أتزوجك على 1000 إن لم أخرجك من دارك، أي من بلدك، و وعلى ألفين إن أخرجتك من دارك أي إن سافرت بك إلى بلد أخرى. فالمرأة كما هو معلوم إذا بقيت ببلدها ستعيش بين أهلها وجيرانها ومعارفها، وإن خرجت وسافرت إلى بلد أخرى فإنها ستأتي إلى أناس لا تعرفهم، ربما يعني يكون عندها شيء من الوحشة وفهي تبقى غريبة في ذلك المكان. فالأمر مختلف. هنا المسألة التي معنا وتشبه هذه، إذا قال لها أتزوجك هنا على الليل بألف إن لم يكن لي امرأة، فإن كان لي امرأة فبألفين. هنا كما ترون أيها الإخوة أمر واضح وأمر غير واضح، يعني هو سيعطيها ألف إن لم يكن له امرأة، لكن لو تبين أنه لو أن عنده امرأة فسيعطيها ألفين. أيضا من الصور التي يذكرها الفقهاء أن يقول أتزوجك بألف إن كان أبوك ميتا، فإن كان أبوك حي إن كان أبوك حيا، فإن كان أبوك ميتا فبألفين. هذه أيضا قالوا لا تصح لأن التسمية غير معروفة. إذا المسألتان اللتان فيهما الخلاف هي التي معنا وقضية إخراج المرأة من دارها، هذه اختلف فيها الفقهاء، فبعضهم أجاز ذلك مطلقا فقالوا عليه أن يلتزم بما اشترط، فإن كانت له امرأة فعليه أن يدفع الألفين، وإن لم تكن له امرأة فيقف أيضا عند الشرط الأول ويعطيها الألف. وهذا هو مذهب أبي حنيفة على تفصيل في ذلك، فهناك فرق بين الإمام وبين صاحبه، وهو أيضا مذهب أحمد في رواية، ومذهب الشافعي في ذلك يختلف عن المذهبين، وكذلك مذهب مالك. فلنستمع إلى ما في الكتاب ثم نعلق عليه. قال: فقال الجمهور بجوازه، واختلفوا في الواجب في ذلك. الجمهور قالوا بجواز هذا، يعني أن ذلك جائز، لكن بالنسبة للمهر المسمى هو الذي اختلفوا فيه، فبعضهم قال ذلك جائز مطلقا وهي رواية عن الإمام أحمد، وبها قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، وأبو حنيفة يخالف في ذلك، لأن أبا حنيفة يرى الوفاء بالأول لا الثاني، لأن الأول لا غرر فيه والثاني فيه الغرر، والتبس على المؤلف أي لم يقطع بمذهب المالكية في هذه المسألة كمسألة مرت بنا في درس ليلة البارحة، وسنعلق عليها إن شاء الله. قال: فاختلفوا في الواجب في ذلك، فقال قوم: الشرط جائز ولا هذا. أولا أيها الإخوة، لا يخص الأمر هذه المسألة، أي مسألة تشبهها كقضية أتزوجك بألف إن لم يكن لي امرأة وبألفين هي مثلها، وكل مسألة تشابهها فتأخذ الحكم في ذلك. فقال قوم: الشرط جائز ولها من الصداق بحسب ما اشترط. الذين أجازوا ذلك ماذا يقولون؟ هو قال أتزوجك بألف إن لم يكن لي امرأة، إذن الأمر واضح، فإذا لم يكن لامرأة يعطيها الألف، وهذا أمر واضح لا غبار ولا شبهة فيه، وإن لم يكن له زوجة يعطيها ألفين. فبعضهم قال هذا حكم جمع شرطين وفي ذلك جهالة وغرار فلا يجوز، والذين أجازوا ذلك قالوا إن الصورة الأولى أو الشرط الأول متحقق على كلا الأمرين، فإن لم يكن له زوجة سيعطيها الألف، وإن كان له زوجة فسيعطيها الألف ويضيف إليها ألفا آخر، لكن هذه الإضافة هل هي جائزة أو لا؟ بعضهم قالوا كما أنه يجوز له أن يزيد في المهر بعد تسميته كذلك يجوز هنا، والواقع أن الأمران مختلفان، تلك زيادة من نفسه يتبرع بها جاءت عن رضا، لكن هذه قيدها بشرط، فهي مسألة جمعت شرطين. قال: وقال الطائفة لها مهر المثل وهو قول الشافعي وبه قال أبو ثور، إلا أنه قال إن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة. إذن هنا الشافعي رجع الخروج من الخلاف كله، فقال نطرح هذه المسألة كليا ونرجع إلى الأصل الذي هو محل اتفاق بيننا، وهو الرجوع إلى مالك، فنلغي هذه المسألة ونرجع إلى مالك، لأن الخلل أيها الإخوة لننتج من أول ما بدأ، ليس الخلل في العقد، فانتبهوا لهذا، فرق بين النكاح وبين البيع، الخلل هنا إن وجد فهو في التسمية، أي في المسمى أي في المهر أي في الصدقة، وأما العقد فهو صحيح، وأما لو كان الكلام في العقد لتغير الحال. إذن الخلاف هنا فيما سمي، فالشافعي يرى أن هذه مسألة فيها جهالة، وما دامت الجهالة متحققة فيها فينبغي أن تترك هذه المسألة وأن ينتقل إلى مسألة أخرى. ما هي هذه المسألة الأخرى؟ وأن نرجع إلى مهرين. وقال أبو حنيفة إن كانت له امرأة فلها 1000 درهم، وإن لم تكن له امرأة فلها مهر مثلها ما لم يكن أكثر من 2000 أو أقل من 1000. لماذا قال إن كانت له امرأة فله مهر مثلها؟ لأن هذا أمر متحدث على الصورتين الشرطين معا، ولكن بالنسبة للأولى أراد أن يردها إلى مهر المثل، فيلتقي مع الشافعي في هذه الصورة، لكنه قيد ذلك. وأما الذي قال لها المتعة فليس هو ماذا؟ ليس هو أبو حنيفة، قال هو الذي ذكره بعد. ويتخرج في هذا قول إن النكاح مفسوخ لمكان الغرر، ولست أذكر الآن نصا فيها. أيها الأخوة، أحيانا تمر عبارات ربما لا ينتبه لها الإنسان، هو قال ويتخرج، ما هو التخريج في الفقه؟ نحن تكلمنا عنه كثيرا، لكن مثل هذه الدروس يعني قد تتكرر فيها الأمور للمناسبة، ولأن الناس يتغيرون، هذا يأتي وهذا يذهب، وهذا قد يكون موجود وهذا غير موجود. أصلا أيها الإخوة، نحن نعلم أن أحكام الفقه في الأصل إنما استمدت من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل، وهي مهما ابتعدت فهي ترجع إلى هذين الأصلين أو إلى مقاصدهما أو إلى أمر يعود إليهما، ومن الأمر الذي يعود إليهما التخريج. فما هو التخريج؟ نحن نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك لنا فقه، وهذا الفقه أصلا أصوله في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ورسول صلى الله عليه وسلم له فتاوى وهو أعظم المفتي، وكذلك أصحابه من بعده أفتوا، وكذلك التابعون. ولما جاء الأئمة الأربعة كانت لهم جهود عظيمة في خدمة هذا الفقه وفي التوسع في دراسة مسائله، بل إنهم أفنوا أعمارهم وأمضوا أوقاتهم وفرغوا جهدهم في هذا العلم، حتى نفع الله بهم البلاد والعباد في وقتهم، وامتد هذا النفع إلى وقتنا هذا وإلى ما بعد. فلا شك أنهم تركوا للأجيال من بعدهم ثروة عظيمة وكنزا كبيرا، فجزاهم الله خيرا ورحمهم جميعا. لما جاء التلاميذ عنوا بهذه أيضا الثروة وزادوها أيضا، فزادوا على أقوال أئمتهم، فلما جاء من بعدهم أرادوا أن يعرفوا ما هي الأصول، بدأت الهمم تضعف، وبدأ الناس يركنون إلى أقوال من سبقوه، فرعى هؤلاء الأعلام العلماء الأعلام أن يبحثوا عن علل الأحكام، ما هي العلل، ما هي الأصول التي خرج عليها الأئمة الأربعة وأمثالهم فقههم. هناك مسائل لم يرد فيها نص في الكتاب ولا في السنة، وهي مليئة في كتب الفقه، إذن هذا ما نسميه بالتخريج على المسائل. هذا التخريج إنما عني به تلاميذ الأئمة. لماذا؟ فأخذوا يبحثون عن علل الأحكام، ما هي العلة التي لأجلها قيل بهذا الحكم وهر. فلما عرفوا الأصول وضبطوها أصبحوا يخرجون عليها. ولذلك ترون أنهم يقولون هذه رواية في المذهب، هذا قول في المذهب، هذا تخريج في المذهب. فالتخريج في المذهب ليس قول ولا رواية على الإمام، لكنه تخريج على أصوله، أي قال به أتباع المذهب، بمعنى أنهم استنبطوا هذه المسائل معتمدين على أصول هذا المذهب. هذا هو معنى التخريج. إذن قوله ويتخرج رأي كذا يعني يتخرج ويقصر به في مذهب مالك. قال ويتخرج في هذا قول إن النكاح مفسوق لما كان الغرض. قال ولست أذكر إن النكاح مفسوق لما كان الغرض، نعم الغرر موجود، نعم. قال ولست أذكر الآن نصا فيها في المذهب. المعروف في مذهب مالك فيما أعلم أنهم في مثل هذه المسألة يقولون هذه مسألة، لو أن رجلا قال أتزوجك لامرأة بألف إن لم يكن عند امرأة مثلا، وبألفين إن كانت لامرأة، قالوا لا يصح في كلا الصورتين. لماذا؟ قالوا لما فيه من الغرر. إذن الغرر موجود، وما دام الغرر موجود فإنه يؤثر، فقاسوا ذلك على البيع لأن البيع عندهم يتأثر بالغرر. هذا هو المراد من قول المؤلف، ولم يعرف قولا فيما يتعلق بالمعنى. قال فهذه مشهور مسائلهم في هذا الباب وفروعه كثيرة، وفروعه كثيرة، وفروعه كثيرة، ومنها الأمثلة التي ذكرت لكم وأيضا كثيرة جدا وهي شبيهة بهذه. قال رحمه الله واختلفوا فيما يعتبر ربما به. يعني يجد بعض الإخوة أننا نتعمق أحيانا في بعض المسائل، وهذا نضطر إليه، أن أمامنا كتاب لا بد أن نوضحه، لأننا لو أردنا أن نمر عليه مرور الكرام فلا حاجة أن ندرس كتابا عميقا مثل هذا، يحتاج إلى أن يعرفه طالب العلم وأن يتعمق في مسائله، وهذا هو المطلوب في الحقيقة. لكن أن نأخذ الأمور يسيرة هذا قد لا يستفاد كثيرا. قال واختلفوا فيما يعتبر به مهر المثل إذا قضي به في هذه المواضع وما أشبهها. قال مالك يعتبر في جمالها ونصابها ومالها. الآن عندما نرجع إلى مهر المثل، ما هو المثل؟ ما هو المقياس؟ هل لدينا مقياس دقيق وميزان محدد نقف عنده لا يختلف فيه الأئمة؟ الجواب لا. ترون أنه مر في حديث وسيأتي تنكح، قوله عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها. ثم إن رسول صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين تربت يمينك. لماذا؟ لأن صاحبة الدين هي التي يسعى إليها ويحرص عليها، لأن الإنسان إذا وفق بذات دين وخلق فهذه هي السعادة في هذه الحياة، وهذه المرأة الصالحة التي قال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم الرجل الصالح المرأة الصالحة، وهي التي يسعى إليها كل مسلم، ومن يسلك غير ذلك فقد سلك طريقا قد أخطأ فيه. هذا هو الذي ينبغي أن يتخذ، فلا ينبغي أن يكون الهدف أمر آخر. نعم الجمال مطلوب، لو وجد الجمال مع الدين فهذا أمر طيب، لأنه يساعد أيضا على غض البصر، ولو وجد المال فلا أيضا ينكر ذلك، لكن شريطة ألا يكون المال مما يترتب عليه ضعف الرجل. وكذلك النسب أيضا إذا وجد فما أجمله، لكن لا ينبغي أيضا أن يؤدي إلى أن يكون الزوج محتقرا أو ذليلا في هذا المقام. المسلم دائما يرفع، ينبغي أن يكون مرفوع الهامة لا يخضع إلا لله سبحانه وتعالى. فقال مالك يعتبر في جمالها ونصابها ومالها. الإمام مالك، نحن الآن عرفنا مرت بنا مسائل كثيرة قلنا يرجع فيها إلى مهر المثل، ما هو مثل من؟ الآن يريد المؤلف أن يعرفنا بشيء من ذلك، شيء من ذلك، ما هو مهر المثل؟ ما هو المثل؟ نحن عرفنا مهر المثل، لكن نرجع إلى من؟ هل المقياس في ذلك كما قال الإمام مالك هو جمال المرأة ومنصبها أيضا وشرفها؟ يعني جمال المرأة واحد، منصبها مكانتها من حيث النسب أو المنصب، أو كذلك شرفها أيضا بين الناس، هل هذا هو المقياس؟ ولا ينظر إلى ماذا؟ إلى قريبة أو إلى غير قريبة؟ هذا هو الذي قال به المالكية، فهم يرون أن المرجع في ذلك إلى هذه الصفات الثلاث، وهذه لا تقيد بقريب أو بغيره، فما يماثلها في جمالها أو في منصبها أو في ما شرفها هو الذي يرجع إليه في هذا المقام. وخالفه في ذلك بقية العلماء، هذه الشروط الثلاثة نجد أنها معتبرة عند الحنابلة، لكنهم يضيفون إليها أمرا آخر، ولذلك نجد أنهم يقولون في هذا المقام العبرة بنساء أقاربها، ثم أيضا يختلفون في قضية الأقارب، هل المراد العصبة؟ يلتقون مع الشافعية بهذا المقام، الشافعية يقولون المعتبر بذلك عصباتها، أي النساء من عصبتها، أي أقارب الأب، يعني النساء اللاتي يأتين عن طريق الأب. وبعضهم كما هو أيضا مذهب أبي حنيفة والحنابلة من يقول المعتبر بذلك هو القريب، لكن الحنابلة لم يلتقوا جملة مع الحنفية، إنما لهم رأي مع الشافعية ورأي آخر مع الحنفية. إذن ترون أن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة، لماذا؟ إذ لم يرد نص على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الذين قالوا يعتبر نساء أقاربها إنما تمسكوا بعموم حديث عبد الله بن مسعود في قصة المرأة التي قضى فيها، قال لها مهر نسائها لا وكس ولا شطر، وفي رواية لها مهر نسائها من قومها أو نساء قومها، فنص على القوم فقالوا إن القوم هم أخذوا من هذا الأثر أن المراد بالنساء في هذا المقام إنما هن القريبات. وقال الشافعي يعتبر بنساء عصبتها فقط، وهي رواية كما قلنا للإمام أحمد. وقال أبو حنيفة، لكن أنا أريد أن أعلم لماذا يعني نجد أن بعض العلماء عني بالعصبة وبعضهم قال مجرد القريب؟ لا شك أن لهم ملحظ، أن لهم ملحظا في هذا المقام، فأنتم تعلمون أن النسب إنما يأتي عن طريق من؟ إنما يأتي عن طريق الأب لا عن طريق الأم، فالأم قد تكون مولاة وقد تكون من قبيلة أو من أسرة دون أسرة الأب. إذن قالوا المقياس هنا إنما هو الأب أي العصبة، والعصبة هو من؟ من يرجعون إلى ماذا؟ يرجعون إلى الأب. لكن عند الحنفية والحنابلة في الرواية الأخرى، سواء كانت من العصبة كمثلا عمتها التي يخطي الأب، أو كانت من غير العصبة كأمها أو خالتها أو بنت مثلا خالتها أو هكذا، المعتبر هو القرابة مطلقا سواء كانت من العصبة أو غيرها. والذين تقيدوا بالعصبة قالوا لأن العصبة هم المعتبرون في ذلك، والنسب إنما يأتي عن طريق الأب، من هم أقارب. قال وقال أبو حنيفة يعتبر في ذلك نساء قرابتها من العصبة وغيرهم، وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد. إذن الأقوال ثلاثة، قول مالك نظر فيها إلى الصفات الثلاث الجمال والمنصب والشرف ولم يربط ذلك بالقرب، الشافعي قيد ذلك بالعصبة ووافقه أحمد في رواية، أبو حنيفة أطلق فقال تشهد، قيد ذلك بالقرابة، لكنه وسع المقام فقال لا فرق بين قريباتها من العصبة أو من غيره، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد. وبذلك يتبين أن الأقوال في المسألة ثلاثة. قال ومبنى الخلاف، هل المماثلة في المنصب فقط أو في المنصب والمال والجمال؟ لقوله عليه الصلاة والسلام. يعني مراد المؤلف رحمه الله هل يختصر على واحد منها؟ لأن الرسول قال تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها وفي رواية نسبها ودينها، ثم قال فاظفر بذات الدين. فهل الثلاثة معتبرة مجتمعة أو لو وجد واحد منها لكفى؟ أيضا هذا فيه خلاف داخل المذاهب. لقوله عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لدينها وجمالها وحسبها الحديث. هذه الرواية، وجاءت الرواية الأخرى التي تعرفون المتفق عليها تنكح المرأة لأربع في اللفظ الآخر.